بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنني أريد أن أعلق على المباهلة التي نزلت بالأمس، وهي مباهلة أبو عبد الله الشامي للشيخ أبو محمد العدناني حفظه الله. وللأسف تجرأ هذا الرجل وباهل الشيخ أبو محمد العدناني، ولعل من سوء مباهلته ومن نتائجها السيئة أن قتل في منطقة البصيرة أكثر من 25 شخص من النصرة وفيهم قيادات. وأظن فيما أظن أن هذا بسبب شؤم هذه المباهلة التي ارتضى أن يباهل فيها الدولة الإسلامية كاذبا وأن يفتري عليهم الكذب. فكما نزل في قناة العمى وهي قناة البصيرة، كان من شؤمها أن قتل أكثر من 25 أخ، نقول أخ، من إخواننا في النصرة بسبب شؤم هذه المباهلة، منهم قيادات على يد عشيرة تسمى بعشيرة باكير، وللأسف قتلوهم بنفس الكذبة التي كذب بها على الدولة، يتهموهم بأنهم من داعش، وحقيقة هم من أتباع الدولة الإسلامية شاءوا أم أبوا، لكنهم هم الذين يعني طمعوا الناس في الدولة الإسلامية، وعلى الباغي تدور الدوائر، بل إن هذه هي الحاضنة الشعبية التي طالما تغنوا بها وتعلقوا بها وعارضوا بها الدولة الإسلامية وبكوا عليها، فها هي الحاضنة الشعبية هي التي قتلتهم. وهذه نذارة شؤم لهم ألا يتكلوا وألا يعتمدوا على هذه الحواضن، وأن يتكلوا ويعتمدوا على الله جل وعلا، فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غير الله وكله الله لمن توكل عليه. فهذا الكلام يعني تحذير لجبهة النصرة وتحذير لهم أن يرجعوا إلى الله جل وعلا. وليست المباهلة لأبو عبد الله الشامي فقط، بل إن أبا عبد الله الشامي قال بأنه يمثل جميع شرعي جبهة الجولاني، كلهم متفقون وكلهم متواطئون على هذه المباهلة. ولعلنا رأى في الأيام الأخيرة أن جبهة الجولاني أخذت بتهرب، فأنزلت شهادة ثم شهادة ثم شهادة ثم شهادة، وليتهم لم يشهدوا وليتهم لم يكذبوا، فكلهم معروفون عندنا، وأغلبهم له تاريخ أسود في محاربة الدولة الإسلامية، لا بل في محاربة هذا المنهج الذي يحمله كثير من الإخوة. هؤلاء معروفون بتاريخهم بموقفهم ضد هذا المنهج، ضد الدولة الإسلامية، ضد أبي مصعب عليه رحمة الله. وكان يعني من تتبعي لمباهلة أبو عبد الله الشامي، وكان قد تكلم في أكثر من 16 دقيقة، أنه بكل صفاقة قال إن أبا محمد العدناني قد أحصى لي 40 كذبة، لكنه لم يباهلني سوى على 21 أو 27 كذبة، يعني من شدة يعني صفاقته أنه تكلم بهذا الكلام. وقال سؤالي لأبو محمد العدناني عما تبقى. ولذلك يعني حينما أراد أن يباهل هذا الشخص كانت مباهلته مجزوءة، وقال أريد أن أسأله عدة أسئلة وأرى موقف العدناني من هذه الأسئلة دون مباهلة، وإن أبى إلا المباهلة فإني مباهله عليها مباهلة معلقة، مباهلة معلقة على مباهلتي، مباهلة معلقة على مباهلتي. وكان مما قال إنما باهلني به أبو محمد العدناني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حقوق في الدماء والأموال، وحقوق تاريخية، وأمور اجتهادية. بالطبع أبو محمد العدناني المباهلة تكون على الكذب وعلى الصدق، تكون وليست على رجحان هذا الحكم الشرعي أو عدم رجحان هذا الحكم الشرعي، سواء كانت حقيقة تاريخية أو كان حقا في الدماء أو كان أمرا اجتهادي. الذي يباهلك أن هذا الكلام حق أو كذب، يعني صدق أو كذب. فقال مباهلتي ستكون بحسب هذا التقسيم، بحسب ما فصلت وعلى ما قصدت في كلامي، لا على ما فهمه هو، وعلى المحكم من كلامي لا على المتشابه. طبعا يعني الكلام ينقسم عند العلماء العلماء إلى يعني قسمين، يعني قسم كما يقال المنطوق ويقال عنه، وهذا المنطوق أيضا ينقسم إلى النص وينقسم إلى الظاهر وحقيقة، يعني الظاهر يحتمل التأويل، الظاهر يحتمل التأويل، لكن النص الظاهر لا يحتمل التأويل، النص الظاهر لا يحتمل التأويل. وأبو محمد العدناني حافظه الله يعني باهله على الأمور الظاهرة، لم يباهله على الأمور الخفية. من هذه الأمور أن أبو محمد العدناني باهله على أنه على أنهم لم يرفعوا الأمر إلى الظواهري ولم يرضوا به حكما، بل أبو بكر البغدادي كذب هذا الأمر حفظه الله، وكذلك أبو محمد العدناني كذب هذا الأمر، ثم قال أباهلكم على أنكم تستخدمون الكذب والتدليس على صحة منهجكم، وعلى أنكم طعنتم في المجاهدين وعلى رأسهم الظواهري. حقيقة من الذي يستخدم الكذب ومن الذي يستخدم التدليس؟ الذي يتابع منشورات جبهة الجولاني ويتابع كلمات الجولاني ويتابع مغردي جبهة الجولاني يحصي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من الكذبات. ومن أراد أن يراجع فليراجع تغريدات العطوبي قبل فترة حينما كان يمدح بالدولة ويمدح في الشيخ أبو بكر البغدادي، ثم بعد ذلك أخذ يذمهم. من أراد أن يراجع فليراجع تغريدات أبو الحسن الكويتي كيف كان يمدح بالدولة ثم بعد ذلك أخذ يذمهم. من أراد أن يراجع وينظر التدليس والكذب في قول مثلا أبو ماريا القحطاني حينما يعني كان يمدح قائد دير الزور حينما كان قائدا من قوات جبهة النصرة، كان يقول عنه البطل الهصور المغوار الذي لم ترى عيني مثله، ثم بعد ذلك أخذوا يقولون هذا بيت الرافضي فلان الفلاني الذي فجروا بيته وصار رافضيا وصار كاذبا بعد أن مدحوه. فمن الذي يعني يستخدم أساليب الإسقاط ويستخدم الكذب ويستخدم التدليس؟ الدولة الإسلامية أم هؤلاء الناس؟ ثم قال أباهلكم على أنكم بدأتم غزواتكم بالشام بعد إعلان دولتكم بالاعتداء على معسكرات الجبهة ومقراتها. طبعا هذا الكلام يعلم كذبه القاصي والداني، ويعلم أن الجبهة أو جبهة النصرة إنما هي فصيل من فصائل الدولة الإسلامية، وأن مسألة إعلان الدولة كانت هذه مسألة يعني أخرت من أجل السياسة الشرعية، وإلا فالجبهة أو جبهة النصرة أصلا هي حسنة من حسنات الدولة الإسلامية. والذي بعث بالجولاني إلى بلاد الشام هو الشيخ أبو بكر البغدادي، فالذي عض اليد التي امتدت إليه وأكل المال الذي أنفق عليهم هو الجولاني وليس الشيخ أبو بكر البغدادي. يقول أيضا أباهلك بمجرد أن يخالفكم أحد تعملون على إسقاطه بشتى الوسائل. طبعا هذه يعني هذا الكلام يعني أي إنسان يتابع التويتر ويتابع المنتديات يعلم أن شرعيه جبهة الجولاني من أكذب الناس ومن أكثرهم تدليسا ومن أكثرهم طعنا ومن أكثرهم افتئاتا للحقوق. وهذا الكلام يعني تمثيل به لو أردنا أن نمثل لاحتجنا إلى يعني إلى الكثير من الوقت حتى نرد على هؤلاء الناس. وأرجو من الأخوة أن ينزلوا يعني كذباتهم، وأظن أن الأخوة الآن سيبدأون بنشر تناقضات هؤلاء الناس وتدليس هؤلاء الناس وكذب هؤلاء الناس على الصفحات. وأيضا قال أباهلكم على أن من صفاتكم المشهرة الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق والحلف الكاذب والفجور في الخصومة. الفجور في الخصومة، من الذي يقول عاهرات البغدادي؟ أليس العطوي؟ من الذي يفجر في الخصومة؟ أنتم أم أتباع الدولة الإسلامية؟ من الذي ينقض العهود؟ ألم يؤخذ على الجولاني العهد والبيعة للدولة الإسلامية وألا يغدر؟ ألم تكتب كتابة؟ ألم يغدر بالشيخ أبو بكر البغدادي؟ ألم ينقلب على الشيخ البغدادي؟ ألم ينقلب على الدولة الإسلامية؟ فهذه الصفات حقيقة ليست موجودة في الدولة الإسلامية، إنما هي موجودة في عند هؤلاء الناس. أيضا قالوا باهلكم على أنكم تخدعون جنودكم فتجعلونهم يغيرون على الفصائل المجاهدة، يغيرون على الفصائل المجاهدة. طبعا هذا الكلام حقيقة يعني هذا الكلام كذب، والكل يعلم أن الدولة الإسلامية لم تبادئ أحدا بقتال، لم تبادئ أحدا بقتال، وإنما الذين يعني ابتدأوا بالقتال هم الجبهة اللا إسلامية والجيش الإسلامي وجبهة جمال معروف وجبهة النصرة في الرقة، هم الذين بادئوا الدولة الإسلامية بالقتال. والدولة الإسلامية بعد ذلك يعني حذرتهم وأنذرتهم، ثم بعد ذلك يعني ابتدأت بهم يعني قتلا وتقتيلا ولحوقا في كل مكان حتى يروا بأس وقوة الدولة الإسلامية، وإلا فإن الدولة الإسلامية لم تبادئهم أصلا ولا يعول على بعض الحوادث الفردية. نحن نتكلم كقيادة ونتكلم كدولة إسلامية لم تبادئ أحدا بقتال. أيضا يقول: أباهلكم على أنه فشى فيكم الغلو في التكفير بالحكم على خصومكم بالكفر لمجرد أنه جلس مع كافر، والتكفير بالمآلات واللوازم والاحتمالات للجبهة الإسلامية. طبعا قضية الجلوس مع الكفار إن ثبتت على إنسان مثلا يجلس مثلا مع السفير الأمريكي، يعني هل يحتسي معه الشاي؟ إنسان يجلس مع الرئيس أوباما، هل يحتسي معه الشاي؟ إنسان يجلس مع السفير الفرنسي، ما الذي سيعمله معه؟ حقيقة حينما يجلسون مع هؤلاء الناس لن يجلسوا من أجل احتساء الشاي ولا من أجل نصرة الإسلام والمسلمين. ومن المضحكات المبكيات أنني رأيت شاه بالعجمي يقول إن الله لينصر هذا الدين بالرجل، ماذا؟ بالرجل الفاجر، وذلك في دعم أمريكا للجبهات الآن المفتوحة على الساحل. والكل يعلم أن أمريكا كما قال أوباما سنرد على روسيا وسنجعل روسيا تندم بشأن مسألة القرم، بمسألة القرم. ففتحوا هذه الجبهة ودعموا هذه الجبهة حتى يعني يضغطوا على روسيا وحلفاء روسيا. أيضا يقول يعني أنكم تكفرون بالمآلات واللوازم والاحتمالات. ليس هناك في منهج أهل السنة والجماعة تكفير بالمآل، تكفير في الحال، ولا يجوز تكفير بالمآل وبما تحتمله الأقوال. أيضا يقول: أباهلكم على أن معظم جنودكم يعتبر كل من يحارب الدولة إنما يحارب الإسلام وخارج عن الملة. هذا الكلام كله كذب، كلام كله كذب، بل صرح الشيخ أبو بكر البغدادي وصرح الشيخ أو محمد الجولاني أنهم لا يحاربون أو لا يكفرون من يخلع يد من طاعة. وليس كل من حارب الشيخ أبو بكر البغدادي أو دولة الإسلامية يعد محارب للإسلام، لا يعد كل من حارب الدولة الإسلامية محارب للإسلام، بل قد يحارب بعض الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلا يسمى محارب للإسلام، بل قد يكون هذا المحارب قاطع طريق، وقد يكون المحارب باغي خارج، وقد يكون معتدي، وقد يكون خارج عن ملة الإسلام. الحرب والقتال ليس علة للكفر وللتكفير، ليس علة للكفر والتكفير، وهذا يعني مما يعني يعلم كذبه من هذا الناس. أيضا اعتبار كل من يقاتلكم صحوات، أيضا هذا كلام غير صحيح، أنه تم تهديد أبو خالد مرارا. هذا الكلام يحتاج يعني إلى إثبات. اتهمتم أن أبا خالد قد هدد، وقلتم بأن الدولة الإسلامية هي التي هددت، من الذي هدده من الدولة الإسلامية؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولو أنهم هددوه، فلو أن إنسان هدد إنسان فهل يعني ذلك أنه قد قتله؟ من الذي يتهم باللوازم؟ من الذي يتهم باللوازم؟ أنتم تتهمون الدولة الإسلامية باللوازم، وإذا أردتم أن تتهموا إنسان بدم إنسان فلا بد أن يكون عندكم بينات، ويكون عندكم قرائن، ويكون عندكم شواهد حتى تحكموا على الدولة الإسلامية بأنها هي التي قتلت أبو خالد السوري عليه رحمة الله. أيضا يقول هذا المغفل، يقول: أنكم تمتحنون الناس باشتراط شروط للقبول بمبادرة المحيصني، وهي امتحان لخيرة الناس، وهم الجبهة اللا إسلامية وجيش المجاهدين. يا أخوان، إن كان هؤلاء يعني خير الناس، الجبهة اللا إسلامية هي خير الناس، وجيش المجاهدين خير الناس، فوالله ليس هنالك خير. كما قال يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه لعبد الله بن الزبير حينما قال عنه الحجاج: والله إنك لشر الناس، قال: والله إن كنت شر الناس لهم خير الناس. الجبهة الإسلامية التي فيها علوش هذه تعد خير المجاهدين، أحد أعضاء الجبهة الإسلامية يا إخواننا علوش يا إخوان هو القائد المسؤول للجبهة اللا إسلامية. الآن علوش محمد عبد الله زهران علوش معروف عند كل أهل الشام أنه رجل فاشل، وأنه رجل متخاذل، وأنه يسلم المناطق. إن قلنا هؤلاء الناس من خيار الناس يا أيها الإخوة، حقيقة لو نظرنا إلى منهجهم كما قلنا لكم يعتبرون الإسلام هو المصدر الرئيس والوحيد للتشريع. الإسلام مصدر، صار عندهم الإسلام مصدر وعندهم مشرعين. الإسلام ليس مصدر، الإسلام مرجع للتحاكم وليس مصدر لتشريع. القوانين الوضعية عندها مصادر للتشريع، عندهم قد يكون الإسلام مصدر مصادر التشريع، بعض القوانين عندهم الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع، بعض الجبهات عندها الإسلام هو المصدر، إذا هنالك مصدر وهنالك مشرع، فإذا كان الإسلام مصدر فمن المشرع؟ إذا كان الإسلام مصدر أو أحد مصادر التشريع فمن المشرع؟ سيكون هنالك نواب يشرعون. وإذا كان الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع من المشرع؟ سيكون الإسلام هو المصدر وسيكون هنالك مشرعين. وإذا كان الإسلام هو المصدر الوحيد فهنالك مشرع، والله جل وعلا يقول وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيضا يقولون في شأن التعامل مع غير المسلمين، يقولون بأن دماء السوريين تتكافأ، دماء السوريين وحقوقهم تتكافأ، يعني تتكافأ دم المسلم مع دم النصراني مع دم اليهودي مع دم النصيري، إذا قتل مسلم نصيري فإن المسلم يقتل بهذا النصيري ويعاقب المسلم كمعاقبة لمسقر، هكذا يعني ذكروا في دستورهم وذكروا فيما ذكروه من يعني من الأمور التي دونوها في منهجهم. فلا أدري يعني كيف أصبحت هذه الفصائل من خيرة المجاهدين، من خيرة المجاهدين، وأصبحت الدولة الإسلامية عائق أمام المشروع الجهادي. أيضا يقول أنهم يمتحنون الناس باشتراط شروط للقبول ومبادرة المحسنين. أي شروط يا إخوة؟ شروط حينما يشترط أن الذي يكون أمامك يجب أن يكون مسلم، هل يجوز لي أن أتحاكم أنا وإنسان مرتد للشرع؟ هل يتكافأ دم المسلم مع دم الكافر؟ هل يتكافأ دم المسلم مع دم المرتد؟ نعم يجوز للمسلم أن يتحاكم هو والذمي، والذي يجيز للذمي أن يجلس معنا هو عهد الذمة، وإذا لم يكن هنالك ذمة فإن دمه هدر وماله هدر، لكن إن كان هذا الذمي ذمي فالذمة هي التي تعصمه والعقد هو الذي يعصمه، أما إن كان مرتد فليس له لا عقد ذمة ودمه هدر وماله هدر، هكذا يعني أجمع أهل العلم. أيضا يقول هذا الرجل يقول تقتلون أهل الإسلام وتدعون أهل الأوثان، متى تركتهم؟ والدولة الإسلامية ليست فقط في بلاد الشام وإنما أيضا في بلاد العراق، من الذي يقف أمام المشروع الرافضي؟ من الذي يقف أمام الأمريكان؟ كم قتلت الدولة الإسلامية من الأمريكان؟ كم قتلت الدولة الإسلامية من الروافض؟ كم قتلت الدولة الإسلامية من النصيرية؟ كم قتلت الدولة الإسلامية من الصحوات؟ كم قتلت الدولة الإسلامية من البككة، هؤلاء البككية الذين تقاتل معهم جبهة الجولاني ضد الدولة الإسلامية؟ متى تركوا أهل الأوثان وقاتلوا أهل الإسلام؟ فهذا الكلام حقيقة يعني لا أدري كيف هذا الرجل يباهل على هذا الموضوع. أيضا يتكلم عن القناصة في الرقة على طريق المسلمين، نعم قد يضع بعض الناس قناصة في طريق المسلمين كما يزعم هذا الشخص، وعند ذلك لا يمر سواء العدو أو غير العدو. العلماء تكلموا في مسألة التترس، إذا كان الكفار يتترسون بالمسلمين وأرادوا أن يدخلوا عن طريق المسلمين ويتترس بهم إلى حصن المسلمين، تكلم العلماء بجواز قتل هؤلاء المسلمين مع هؤلاء الكافرين، وفي المسألة تفصيل. فكيف إذا كان هذا الممر كما يقال في الرقة، ومعلوم أن الذي بدأ الدولة الإسلامية بالقتال جبهة الجولاني مع الفصائل الأخرى، فللدولة الإسلامية إن صح هذا الكلام أن تضع الحواجز وألا تجعل ثغرة وألا تفتح ثغرة لكي يعني تخترق من هذه الثغرة فيقاتل المسلمين أو يؤتى من قبلهم، فلا يمر مسلم من مر من ذلك المكان بعد التحذير فيلومن إلا نفسه. أما أن يترك هذه الطريق فيدخل من خلالها المحاربون للدولة الإسلامية بحجة عدم هدر دماء بعض المرة، هذا الكلام حقيقة لا يقبله أي عاقل فضلا عن أن يقبله أي مسلم. أيضا يقول الشيشاني أخلف بعده مع أبو خالد السوري، يعني هذا يعني قد باهلكم عليه الشيخ أبو محمد العدناني، يقول على أنكم أول من بدأ البغي والعدوان بالجملة. حقيقة الذي ابتدأ البغي والعدوان ليست الدولة الإسلامية، بل الذي ابتدأ البغي والعدوان معلوم جبهة الجولاني بنكثها للبيعة، جبهة الجولاني بانفصالها عن الدولة الإسلامية، جبهة الجولاني بتحالفها مع البي كي كي، هم الذين ابتدأوا العدوان وهم الذين قتلوا من الدولة الإسلامية هم وغيرهم أكثر من 1000 شخص من خيار المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله جل وعلا. أيضا يقول مباهلكم على أنكم أكبر عائق في وجه الجهاد، يباهل على أنهم أكبر عائق في وجه الجهاد، حيث أنه قبل أن يعلن عن قيام الدولة الإسلامية كان الجهاد بخير. وطبعا قبل أن يعلن عن قيام الدولة الإسلامية كانت جبهة النصرة، ولا أقول جبهة الجولاني، كانت جبهة النصرة من أكثر الناس عمليات، وكان لها شأن لأنها كانت تابعة لدولة الإسلامية. وحقيقة حينما رأت الدولة الإسلامية انحراف في منهج جبهة الجولاني اضطرت أن تعلن عن قيام الدولة الإسلامية. وهؤلاء حقيقة كانوا يتقدمون بسبب الدعم المادي من الغرب. هنالك أسلحة كانت تعطى لأحرار الشام، كانت أسلحة تعطى لجيش زهران علوش، كان يسمى بجيش المجاهدين ولواء المجاهدين، وكان هنالك كما قلنا لكم لواء التوحيد. كل هؤلاء الناس كما ذكر في شهادات كثير منهم أنهم كانوا يتلقون السلاح من قطر، وكانوا يتلقون سلاح من السعودية، وكانوا يتلقون السلاح من عن طريق تركيا. فعندما كانوا يتلقون السلاح كان هنالك حقيقة تقدم لهؤلاء الناس بسبب دعم هؤلاء الناس، وكانوا متعلقين بهذا الحبل. فلما قامت الدولة الإسلامية وظهر المشروع الإسلامي وعارض المشروع الغربي في المنطقة، توقف الدعم عن هؤلاء جميعا، فتوقف حقيقة زحف هؤلاء. ونحن في هذا اليوم وهذه الأيام نرى تقدم لجبهة الجولاني، ونرى تقدم للجبهة اللا إسلامية، ونرى تقدم لباقي الفصائل، لأن أمريكا في هذه الأيام أذنت أن يدعم أو تدعم هذه الجبهات من أجل الضغط على روسيا بسبب أنها استولت على منطقة القرم. إذن ليست الدولة الإسلامية أكبر عائق، بل قيام الدولة الإسلامية سبب أن منع السلاح عن هؤلاء الناس حتى لا يقع السلاح في اليد الخطأ أو في الأيدي خطأ. وما أمر الكيماوي عنكم ببعيد، فإن الغرب خاف على السلاح الكيماوي من الدولة الإسلامية بحجة أنه يخاف على الشعب السوري من الكيماوي، والذي ظهر أنهم خافوا على الكيماوي من الدولة الإسلامية ولذلك سحبوه. فأيضا ذكر بأن جماعة الدولة طائفة ممتنعة بشوكة تأبى الخضوع لمحكمة شرعية، وهي تأبى إلى اليوم الخضوع والتحاكم. حقيقة هذا الرجل لا زال يخلط، ولا أظنه يفهم معنى هذه المصطلحات. ولقد بين له الشيخ أبو محمد العدناني حفظه الله أن هنالك فرقا بين من يرفض الشرع، ورفض الشرع كفر مخرج عن الملة، لقوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رفض الحكم ورفض شكل المحكمة هذا ليس رفضا لشرع الله جل وعلا. حتى حامد العلي الذي يناصر جبهة الجولاني يقول بأن الدولة الإسلامية لا ترفض الشرع، ليست هذه الصورة رفضا للشرع. ارجعوا إلى عقولكم يا أيها البشر، ارجعوا إلى أنفسكم، أليس فيكم رجل رشيد؟ هنالك فرق بين من يرفض التحاكم للشرع، وفرق بين من يرفض الآلية التي يتم بها التحاكم للشرع. فقد يتم التحاكم للشرع عن طريق محكمة مستقلة، وقد يتم التحاكم للشرع عن طريق محكمة مشتركة. فإذا أراد الإنسان محكمة مشتركة والطرف الآخر أراد محكمة مستقلة، فلا يجوز لأحد الطرفين أن يتهم الآخر بالكفر وأنه لا يريد شرع الله جل وعلا. للدولة الإسلامية الآن لو أرادت أن تكفر بالهوى وبالمآلات وبالاحتمالات لها أن تقول، وهي لن تفعل، أن تقول إن جبهة الجولاني رفضت التحاكم للشرع لأنها رفضت المحكمة المشتركة. لكن الدولة الإسلامية تعلم أن هذا الرفض ليس رفضا لحكم الشرع، ليس رفض المحكمة المشتركة رفض للشرع، وليس رفض المحكمة المستقلة رفض للشرع. هؤلاء يريدون إقامة محكمة مستقلة يتحاكم عندها الجميع، والدولة الإسلامية لا تريد أن تكون هناك محكمة مستقلة يكونون هم تحت مظلتها، يكون معهم قاضي من الجبهة اللا إسلامية وقاضي من جبهة جمال معروف، هذا مرتد وتلك الجبهة فيها مرتدين. فهذه المحكمة التي رفضتها الدولة الإسلامية أن يكون القاضي مرتد، أن يكون القاضي عنده محاكم وضعية، وأن يكون عنده محاكم شرعية، أن يقام الشرع فقط على الدولة الإسلامية. لماذا يقيمون؟ يريدون إقامة الشرع فقط على الدولة الإسلامية، ولماذا لا يحاسبون غيرهم؟ كلنا يعلم البيان الأخير الذي صدر في شأن زهران علوش وأنهم يريدون محاكمته، لماذا لا يحاكمونه؟ ولماذا لا يعتبرونه ممتنع عن التحاكم للشرع؟ يعني هذا يعني ملخص ما تكلم به هذا المسكين، والذي أتى بالمتناقضات ودعا الله عز وجل أن يعني يرد العدناني إلى رشدي. يا إخوان، المباهلة ليست مسألة هينة وليست مهزلة. الدولة الإسلامية لم تباهل إلا بسبب كثرة كذب هؤلاء الناس، والكذب لا ينفع معه البينات ولا ينفع معه بيان الحجج. وهؤلاء الناس يكذبون، وكما قال صلى الله الله عليه وسلم وأن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا حتى يكتب عند الله كذابا وكذابا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فهذا يعني ملخص يعني ما أردت أن أتكلم معكم فيه بخصوص مباهلة أبو عبد الله الشامي. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.